أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم من الشيطان نزغ

Yeah.

واذكر ربك

فاتقوا الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. That's fine. كلا أخرجك ربك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون بادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته والقطع ليحقق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحقق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز الحكيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم وما صدق الله العظيم.